الله إليكم. يسأل عن سنن ابن ماجه، هل هو أصعب من غيره من كتب السنن والصحاح في الفهم والشرح؟ لا، ليس أصعب من غيره، لكن هو الضعيف فيه أكثر من غيره من السنن الأربع. نعم.